أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. بنذكر حضراتكم إن إحنا لما تكلمنا في باب الطهارة، أول شيء تكلمنا عليه الماء، فقلنا من وسائل الطهارة الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ، ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا ايه؟ فتكلمنا عن الوسيلة الاولى اللي هي المي، وقلنا المية ديت اربع اقسام: ماء مطلق، وماء مكروه استعمال اللي هو الماء المشمس، وماء اللي هو الماء المستعمل، وقلنا الماء النجس، صح ولا ايه؟ وتكلمنا على التصورات وعلى حكم كل نوع من هذه المياه، ماشي ولا ايه؟ طيب بعد كده في الكتاب جينا بنتكلم عن الدباغ. الدباغ ده وسيلة من وسائل الطهارة ولا مش وسيلة؟ وسيلة من وسائل الطهارة، لانه الجلد اللي احنا بنستخدمه في الشنط والأحذية المعاطف والجلود عشان تعتبر خيام كنا بنعملها من الجلود، قال يبقى إذن دي حاجة نجسة عشان نستعملها لازم تبقى طهر. فقلنا إلا يطهر الجلود دي الدباغ. الدباغ اللي هي المواد الكاوية اللي احنا كنا اتكلمنا عليه، صح ولا يا حباي؟ أيوة. يبقى إذن المواد الكاوية اللي بتكوي زي الشبة والقرز وزرق الطيور والحمام، قال كله ده قال بيعتبر من المواد الكيماوية اللي بتدبغ الجلد عشان لما يتبل مية ما ينتنش، يبقى نستخدم، صح ولا إيه؟ طيب يبقى جلود الميتة، قال أيوة، قال دي وسيلة من طهارتها بندبغ، صح ولا إيه؟ طيب هو جه هنا بعد جلود الميتة في الدباغ بيتكلم عن الآنية. ايه المناسبة؟ ايه المناسبة انه يجيب كلمة الآنية؟ ايه الآنية؟ الآنية جمع إناء، إناء معون، مش انت بيقول أرأيت الذي يكذب ايه؟ فذلك الذي ايه؟ ها؟ ها؟ ها؟ ايوه اتكلم بقى دي اللي احنا عاوزينها، الذين هم ايه؟ ويمنعون الماعون. يعني والله عاوزين الحلة بتاعتكم يا ام فلان، لا ما عندناش حلة. عاوزين البوتاجاز بتاعكم، لا ما عندناش. عاوزين كذا كذا كذا، قال يبقوا يمنعوا قضاء حوائج الناس. فالماعون الاناء، الماعون يعني ايه؟ الاناء، البراد، الطبق، الحلة، كذا كذا، قال يبقى دي اواني، خلاص؟ قال هو بيتكلم عن الاواني هنا ليه؟ قال ما اصل ما عندهمش حنفيات، فكان بيملوا الميه في الجردل ولا في الطشف ولا في الحل، واضح ولا ايه؟ يبقى اذا بنتكلم عن وسيله من وسائل الطهاره. من وسائل ايه؟ مش احنا قلنا الاواني؟ مش احنا قلنا الميه الاول؟ قال دي وسيله، قال الوسيله دي عاوزه وسيله كمان، عاوز وسيله كمان اللي هي ايه؟ مكان ننقل فيه المي. فالمكان اللي هننقل فيه المي اللي كان مستخدم قبل المدنيه اللي احنا عايشينها دي، كان بنحوش المي في الجردل ولا في الطش ولا في الحوض ولا في الجركن ولا في اي كاس، يعني اناء بنحط فيه المي. يبقى اذا دي كلها سموها وسيله الوسيله. وسيله ايه؟ الوسيله، يعني المي دي وسيله في الطار. قال طب عشان نجيب المي هتبقى المي نحطها على الارض كده ولا هنجيب اناء نحط فيه؟ ها؟ مش انتوا دلوقتي رغم ان البلاد فيها ميه، قال احيانا ما يكونش كده نقوم نجيب تانك ونحطه فوق ونعمل موتور ونطلع ميه فوق وننزل ميه في الحنفيه؟ قال اذا لازم عاوزين وسيله للمي، يا اما تبقى في الصهاريج العامه يا اما صهاريج خاصه كل واحد عامل فوق بيته خزان للمي، صح ولا ايه؟ هذه من الاسئله اللي كانوا بيتكلموا عليها في عصرهم. يبقى في عصرهم كانوا بيتكلموا عن الاواني اللي هتاخد الميه اللي بيستخدموها في الوضوء وفي الطهارة. قال دلوقتي انا عندي الخزانات فوق العمارات عشان لما تنقطع الميه تبقى الميه فوق وكذا. قال يبقى اذا دي وسيله الوسيله. قال الوسائل اللي هنستخدمها، قال تستخدم كل الاواني خلي بالك بس ما يكونش من الذهب والفضة. استخدم كل الأواني بس ما تكونش ايه من الذهب والفضة. تجيب فخار، تجيب صيني، تجيب ستانلستيل، تجيب معادن، تجيب بلاستيك، تجيب اي حاجة بس ما تستخدمش ايه الذهب والفضة. قال لي يعني، قال اصل الناس الاول، ما انتم عارفين قدام المصريين كانوا بيعملوا القناع بتاع توت عنخ آمون كله ذهب وكذا وكذا. قال اه، قالوا طبعا معلش بقى لازم نقول الكلام بيجيب بعض، لما بني اسرائيل ضحك على المصريين وخدوا منهم الذهب وعملوا لهم ايه عجل، قال اه عجل ذهب يعني، قال اه، قال ده كان متصور. انما دلوقتي انت لما تجيب بعشرين جرام ذهب يبقى بزيت خالك، انت بتجيب انت جالس ولا لسه هذا اه اللي هيتجوز يا ليل يا سود ما اعرفش ايه. لا ده ما هنتكلم، شوف الذهب الصين هنتكلم عليه والله ان شاء الله جت المناسبه يعني. يبقى اذا عاوزين نقول ما كان يستخدم، لو استخدمناه في اي في الطائفه بقى العليا، مش احنا العليا، قال لما يستخدموا دي اكل شرب معلقه كوبايه قال يبقى حرام. اه النبي عصم قبيل لنا قال، قال من يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. قال للناس مش لاقى تاكل وانت هتجيب لي بقى معلقة ذهب وكوباية ذهب وتشغلنا بقى، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ قال اه، قال هتجعلنا نزدري والعياذ بالله نعمة الله عز وجل علينا ونقعد نحسد ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذن دي هتعمل فوارق طبقيه وشرخ في النفس الانساني، فعشان كده قال لما تستخدمهمش اكل شرب قال ولا اي حاجه ولا زينه. قال ولا زينه، قال ولا زينه زي بقى قال للرجاله رجاله، انما للستات قال مباح. النبي عليه الصلاه والسلام قال هذان أيوة حل لإناث أمتي وحرام على ذكورها، ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ قال أيوة. بس خلي بالك من نعم ربنا سبحانه وتعالى عشان نعرف فضل ربنا علينا، قال اللي مش هيلبس الذهب والفضة في الدنيا ربنا هيلبسهم له في الآخرة. يحلون الرجالة بقى، أنا بتكلم عن الرجالة هو، يحلون فيها من أساور من ذهب. قال عشان يبقى سوار كسرى وقيصر وكذا، قال طب البسوهم انتوا في الدنيا بس مش هتشوفوهم في الآخر، إنما احنا مش هنلبسهم في الدنيا ونشوفهم فين. أيوة. يبقى إذن حلي الرجل حرام عليه في الدنيا، قال آه، ولكنه يحل له في الآخرة ويلبسه الله عز وجل، مش واحدة ولا اثنين، أساور. مش قال كده ولا قال السويرة واحدة؟ أيوة أساور. يبقى إذن ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ أيوة. أنت يعني هتجيب واحدة ولا اثنين؟ قال طب ربنا يحلك من الدراع لغاية هنا يمين واليسار من هنا لغاية هنا بره. بل عشان نبقى عارفين إنه لما ربنا يحرم علينا حاجة في الدنيا مش معنى ذلك إنه عاوز يحرمنا، ده عاوز يشوفنا بنمتثل ولا لا، وعشان نعيش طبقة اجتماعية مع بعض ما حدش يحسد حد، وإن صبرنا على ذلك عوضنا الله عز وجل عنها فين. أيوة. أصل كل الناس يقول لك أحيين النهاردة وموتني بكرة، مش ده الوضع الناس يقولوا كده؟ قال لا، ما فيش حاجة، احنا عندنا كشريعة وعقيدة عندنا إيمان باليوم الآخر. يبقى إذن ده بيكمل ده، صح ولا إيه؟ ولو كنا هنمشي بقانون الدنيا قال يبقى قانون الدنيا هيطبق عليك في الدنيا، وفي الاخر مش هتلاقي لك قانون تمشي عليه، فمن ولا لا؟ الناس اللي عاوزين يقدسوا القوانين والدساتير والكلام فاضي، انما قانون ربنا يمشي عليها في الدنيا وفي الاخر، فمن ولا ايه؟ ايوه. وعشان كده بيقول ان اللي هيشرب في آنية الذهب والفضه فكانما يجرجر في بطنه نارا. قال ايوه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ايوه اهو اهو اهو احسن تفتكر انه يعني الكلام بس على ده. قال لا، لما تخالف ربنا في امر امرك الله عز وجل به وتاكل اموال اليتامى ظلما، قال ايوه، قال هتاكل ولعه. يعني انت بتقدرش تشرب الميه سخنه شويه؟ يعني لو الشاي سخن شويه بتستنى عما يبرد ولا ايه يا مولانا؟ ولا انت بتاكلها وهي ولعه؟ ايوه، اللي ما بيعملش حساب ربنا قال بياكل عاطل في الباطن. انما مش عاطل في الباطن يا مولانا، ده انت مش هتقدر، مش هتقدر، مش هتقدر. في سوره الحاج بيقول ولهم مقامع ايه كلما ارادوا ان يخرجوا منها. ايوه لازم تكون واخد بالك، تاخد بالك كويس جدا جدا من الموضوع ده. قال ايوه يا مولانا، الكلام اللي انت بتقوله ده مش موجود جو. قال ايوه. فتح لنا اخونا الفاضل الباب في انه الذهب الصيني. قال ايوه. قال طب انا ما عنديش ذهب، بس طليت بمية الذهب. واخد بالك يا مولانا بقى، طليت بمية ايه؟ ايوه، يقولوا عليه موه الاناء. موه يعني طلب بميه الدهب، مش ده ميه الدهب. يعني الساعه دي لونها ايه بقى؟ ايوه لونها هي لا ذهب ولا شفت الدهب ولا هتشوفه ان شاء الله. خلاص ايوه، انما هو اللون، اللون لون الدهب. قال بل ده مش بنتكلم فيه، احنا بنتكلم على الموه بالذهب، يعني فيه طبقه رقيقه جدا. انا بقى المصري قبل ما اتكلم عن نفسي، جاب ساعه لمراتي زي دي بس بكي عليها ميه ذهب. قال هي لو سيحتها كلها على بعضها كده، قال مش هيطلع نص جرام، شفع فيها ايه؟ نص جرام. قال طالما موها بالذهب. قال قال انت يعني عاوز تظهر بمظهر ان انت غني وانت مش غني؟ قال قال يعني انت عاوز، عاوز تتشنط على الراجل الغلبان ده؟ فاهمين ولا ايه؟ قال قال عشان اوهمه ان انا يعني كذا وكذا كذا. اقول بص مش ساعه دي ما تقدرش تشتريها انت، ولا انت قال ليه؟ قال انت ساعه ذهب يعني انت تقدر تشتريها؟ قال قال يعني انت تتصنف عليه. قال قال حتى ولو بصيني يا مولانا بالنسبه للرجال، بالنسبه للرجال حرام، بالنسبه للرجال ايه؟ حرام. قال يا عم الحاج انا هطلب مصحف، مصحف كلام ربنا، اطلب ميه الذهب. قال حرام عليك، انا عندي مصحف جايبه من السعوديه مكتوب فيه الكلام لفظ الجلاله بلون اصفر، بس مش مهم، مش ده لون اصفر. قال قال بس مش مموه. قال قال المموه معناه ايه؟ ان لو عرضناه على النار ينزل منه حبه دم. كلمه مموه يعني مطلي، مطلي يعني يعني لما تسخنه على الولع يطلع منه دم. فاللي هتسخنه على الولع ويطلع منه دم ده حرام عليكم صلى الله عليه وسلم. ماشي يا عم الحاج؟ قال ايوه. طب انا عندي سيف شبك. ماشي يا مولانا؟ ماشي ولا ايه؟ لما جبنا لكل واحد شبكه يا مولانا، جينا نودي الشبكه للبنت رقم 2 عندي اللي هو الابن الثاني. قال خدوها. وبعد كده فين يد الشبكه؟ قال شبكه ايه يا بابا؟ قلت له امال راحت فين يا بابا؟ قال ده هي جايبه خاتم سولوتير. أنا شفت الخاتم ده لا قيمة له عندي، فهموا بس الكلام، لا قيمة له، مش عارف، مش عارف. إنما هم عارفينه، يقول لك ما عرفش جرات كام ومع الكلام اللي بتوع الجواهرجية اللي يعرفوا الكلام. إنما أنا كمتعلم، فهموا بس الكلام عشان تبقوا واخدين بالك، متعلم على مستوى ما عرفوش، يبقى اللي اللي دوني من باب اولى مش هعرف، يبقى اذا ما كسرش قلبي. انما لما الاقيها لابسه لمصر التعبير دردش التهب جت كده على صدره، اقول يبقى اعرف صح ولا ايه. فيبقى إذن عاوزين نقول إنه الأغلى رغم إنه مش معروف يبقى ما بيعملش حساسية عند الناس، فإحنا بنحرم الذهب ليه؟ قال لي إنه معروف للجميع وبيعمل حساسية للناس، فإحنا عاوزين نشيل حساسية من عند الناس. فمن ولا إيه؟ مش دي التعايش السلمي؟ أيوة، عشان نقول لك معلش عاوزين نبقى زي بعض ونسوي الغفير بالوزير، قال ما ينفعش. ينفع مولانا؟ ورفع بعضكم فوق بعض إيه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. شو القرآن كده ولا بنقول كلام؟ كلام أهو القرآن. نعم سيد. لا يا أستاذ، لا يا أستاذ، النص عن ما بقول لا أما مش من جبه برضو، النص عندي بل حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ده احنا بنتكلم على العلة عشان الفرق بين الغالي والرخيص، نتكلم في العلة عن الفرق بين الغالي والرخيص، فيبقى هناك ما هو أغلى من الذهب ومع ذلك يجوز استعماله. فعاوز أفرق لك إزاي بقى الأغلى نستخدمه واللي مش أغلى ما نستخدموش. بقول لك عشان العلة بقى هنا، إنما عشان الرجال والستات قال الفصل فيها حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده حلال لدول وحرام على دول. أيوة، إنما العلة النص في الذهب. ماشي يا مولانا؟ ها؟ آه نعم حبيبي. التسخير والتزيير كل واحد بيخدم الثاني. التسخير يعني التزيير والتزيير، بمعنى انه قضاء مصلحتي، قضاء مصلحتي. لا لا لا لا لا، سخريا من التسخير. التزيير والتزيير هو الذي جعل لكم الارض ذلولا يعني سهلة. أيوة، مزللة يعني مسخرة، مش سخريا يعني كي يسخر بعض. لا، ما هو يا أيها الذين آمنوا، خلي بالك اللي انت عاوزه، لا يسخر قوم من قوم الاستهزاء. لا، إنما أنا أقضي لك خدمة وانت تقضي لي خدمة، معناها التسخير. أيوة، أنا أيوة أنا مسخر. قال أيوة إنني أخدم العالي وغير العالي، وغير العالي مسخر لخدمة العالي، ولازم كده صح ولا ايه؟ ما هو الراجل لما اخسر تعبير اللي بيصنعني الحذاء له فضل عليا، مش اسخر منه عشان هو بيعمل صنع حذاء، لا هو له فضل عليا. الراجل اللي بيسلك لي المجاري في البيت له فضل عليا، صح ولا ايه؟ ما كانش كده ما اعرفش اعيش انا وانت وكلنا. مش انت في مصلحه، مش انت في مصلحه استاذنا بتقضي خدمه ولا ما بتقضيش خدمه؟ واللي في البنك بيقضي خدمة، واللي في كله، واللي في المدرسة، كل واحد ليتخذ بعضكم، يعني يسخر الله عز وجل بعضنا لبعض كي تسير الحياة. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدم. كل واحد بيخدم لقمة عيشه، صح ولا ايه؟ فلقمة عيشه تقتضين انها اخدم الغفير والوزير، والوزير من لقمة عيشه انه يخدم الفقير، وهكذا. ماشي يا مولانا ولا ايه؟ طيب امالو معلش، والله يا اخونا حاضر يا استاذ، حاضر حاضر، فتح الله عليك وعلى امثالك، لان انت الكلام ده معرفش بقى انا قلته هنا ولا ما قلتوش، المهم هقوله تاني. احنا اول ما اتكلمنا في الاسلام والايمان وقلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما جاله جبريل وسأله ايه الاسلام وايه الايمان وايه الاحسان وكذا ولا ايه، مش قلنا الكلام ده هنا ولا ايه؟ انا قلت الكلام ده في العقيدة، ما اعرفش بقى اقوله تاني. المهم لما النبي عليه الصلاة والسلام جبريل يسأل والنبي يجاوب وبعدين جبريل يقول صدقت، يبقى معناها كان عارف السؤال، كان عارف الإجابة، صح ولا ايه؟ طب ليه كان بيسأل؟ اهو بقى العلة زي بتاعت اخونا. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مشي قال لهم ردوا السائل، طلعوا يدوروا عليه ما لقوهوش، فربنا بقى خلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم، قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. خلاص يبقى إذن السؤال عندي، من يسأل عن شيء وهو لا يعرفه ليعرف يبقى ده أمر حلال وجائز. من سأل عن شيء وهو يعرفه ولكن يريد أن يعمم الفائدة على أكثر نفع من الناس من الحاضرين قال يبقى هذا أمر جائز، زي ما حصل مع جبريل عليه السلام مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب سأل للتعنت عشان يعجز مولانا، عشان يقول لك هذا اللي انتوا بتقولوا عليه عامل ولا كذا ولا كذا، يبقى إذن السؤال للإقلال من شأن من يقول والاستهزاء حرام. ماشي مولانا؟ فانت جيت معنا في النقطة الثانية، الحمد لله رب العالمين. يبقى من سأل عن شيء ليعرفه يبقى واجب عليه ولا مش واجب عليه؟ يسأل ليعرف عشان يعرف الحكم. قال طيب هو عارف، قال ايوه هو عارف بس حاسس ان فيه ناس ما خدوش بالهم من الحكم ده فحب يعمم الفائدة، يبقى كتر خير صلى ولا ايه يعني؟ بيسأل بقى عشان بقى يقول لك قدمت اللي اهو وقفت لكم عشان ما حاجة، ما هو بيحصل وبيحصل بين العلماء، بين العلماء يقول لك ده فرد ريش ويقف علينا ليه؟ طيب هاتوا احنا نسأله احنا نعجز للجرس. ايوه يبقى اذن اللي بيسأل من اجل اثبات العجز لغيره حرام. ماشي مولانا؟ ماشي. فعشان اخونا بيسأل على انه الذهب بالنسبة للرجالة والستات، قال دام في نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حلال لدول وحرام على دول. ماشي مولانا؟ بالنسبة للكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه في العلة، قال عشان للمعرفة، لان ده حاجة واضحة للعيان وكل العام والخاصة يعرفونه، انما الاحجار الكريمة يعرفها الا الخاصة فقط. ماشي مولانا؟ ماشي. يبقى اذا طلاء التمويه يعني معناها ان احنا دهنا المصحف ولا السيف ولا المركبة ولا كذا ولا كذا، قال اه، قال ولا اي حاجة، قال و موهناها يعني طلناها بمية الدهب. قال يعني معنى موهها يعني بمعنى انه لو عرض على النار لخرج منه ذهب، قال يبقى اذا حرام. ماشي مولانا؟ انما اللون بس، قال اه، قال ده ما فيش فيه كلام. ليه؟ لانه الناس دلوقتي عاد عندها يقين ان انت لو ابن مين عمرك ما تعرف تعمل الحاجات دي دلوقتي، لانه بالتلتمية وربعمية، مش الكلام من ده بربعمية وتلتمية هتجيب بقى تحط على الحيطة؟ ده انت لما بتروح تخطب يا مولانا مش هتلاقي، وعشان كده مولانا قال لك عداها بالصين. نعم يا سيد مال، والله يا مولانا انا لم ابنها ولم احضرها ولكني شاهدته مثلي. حضر يا مولانا، شاهدته مثلي مثلك، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. أنا شاهدت، إنما لا أعرفه من أي المصنوعات هو، ما أعرفش نحاس، ما أعرفش نحاس، أنا لا أعرف. يا أنا ما أعرف يعني، عشان نبقى كلام واضح جدا، قد يكون هناك شيء عام ويشاع على أنه قضية مسلمة، صح ولا ايه؟ يقول لك معروف، من ادراك؟ انا يا سادي والله يسال الله عز وجل انه يكون ربنا غفر لي ايش علقت فيه، انما ما اعرفوش. مكتوب في الدليل اللي هو المفروض مثلا واحد رايح عمره او حاجه، مكتوب في الدليل اللي هو متكلم مش عارف كذا ذهب ومبلغ. لا لا لا لا، ده هو الكلام بقى في كسوه الكعبه، وده كلام تاني اللي هو التطريز. حاضر يا أستاذ، التطريز اللي هو على كسوة الكعبة، التطريز اللي هو على كسوة الكعبة، قالوا الفقهاء عندنا ناس ولاد حلال بيفهموا، قال ذلك ومن يعظم شعائر الله. أيوة، يبقى إذن هناك أشياء معينة لا يقاس عليها، فمن ولا إيه؟ دي من شعائر ديننا الكعبة، صح ولا ايه؟ يبقى اذا دي حكم الوحدة، حكم الوحدة. وعشان كده بيقولوا يجوز. ليه يا عم انت بتقول الدهب حرام وكذا وكذا وكذا؟ قال اصل دي من تعظيم شعائر الله، ماشي ولا ايه؟ وعشان كده برضو لما جينا نتكلم عن السيف قال في رأيين، رأي يقول ما يعملش خالص، ورأي يقول يحليه باعتباره رمز للجهاد، بمعنى ان لو انا معايا مدفع وحطيت عليه ذهب ولا كذا ولا كذا على اني معتز به، قال اه قال يجوز. فرأيين عندنا في الفقه في آلات الحرب وفي شعائر الإسلام. شعائر الإسلام اللي هي الكعبة، غير كده ما تلاقيش يا مولانا، غير كده ما تلاقيش. يبقى إذن ده اجتهدوا في إنه لو حلي هذا الأمر فقالوا من باب الجواز، بمعنى إن دي تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله. نعم. لا لا يا مولانا، المصحف يتناوله كل الناس، إنما الكعبة ده رمز لواحد ما بتعددش. نعم أيوة، لا يتعدد، ماشي يا مولانا، ماشي ولا إيه؟ طيب إحنا بكده خلصنا الآنية وقلنا إنه طيب حاضر. نعم أيوة أيوة أيوة، في حاجة اسمها الحرير، اللي هو الحرير افهموا بس الله يخليكم بك، الحرير الطبيعي. يعني ايه الحرير الطبيعي؟ قال يعني المتخذ من دودة القز. انما الحرير الصناعي قال لا ما يمشيش معانا، ما بقاش محرم. سبحان الله سبحان الله. انا كنت طالب في الازهر ومن سنة أولى عدادي لغاية ربع عدادي كنت لابس العمة والكاكولة، ومن أولى ثانوي، من أولى ثانوي التالتة ثانوي كنت لابس قميص وبنطلون، ومن ربع ثانوي لغاية دلوقتي رجعت الأصل تاني، ماشي مولانا. فعرض لي مثل ما يعرض عليكم، كان أيام زمان بنجيب القميص البرلون اللي كان بيجي من غزة، لون من الحرير كان بيجي من غزة، وقمصان مصنعة زي اللي بتيجي دلوقتي من الصين وكذا وكذا، فكان المصدر عندنا غزة، وكانت بالرفع والعريش، وكان بيجيبوا لنا بضائع من هناك، يعني كان زي بورسعيد كده على أيامي، معلش أنا عجوز شوي. فجبنا القميص وسألت الأستاذ، كنا بنشرح في الكتاب يا مولانا، قال نعم. قلت له طب والقميص ده حكمه ايه؟ قال قميص يا علي. قلت له قميص اللي لابسه ده يا مولانا اهو، شوف بص حرير اهو. قال يا ودي الحلال المقصود الحرير الطبيعي، الحرير الطبيعي، والديباج نوع من القطن او الكتان غالي القيمه، ارقى من الحرير. ايوه ماشي حبيبنا، ماشي ولا ايه؟ قال طيب الكلام ده ينطبق على اواني الذهب بس ولا على الفضه؟ قال وينطبق على الفضه برضه. قال اشمعنا بقى يا مولانا حته جديده هي مولانا؟ ايوه يا مولانا انت، عشان الذهب يعني العله. قال انه الذهب والفضه دولي أصل الأشياء، أصل المعاملات المالية، صح ولا إيه؟ يقولوا عليهم النقدين، يعني بيتقوم بهم الأشياء. مش أنت لازم يبقى عندك غطاء ذهبي للنقود بتاعتك في البنك المركزي؟ أنتوا ما بتشوفوش النشرة ولا إيه؟ الجنيه ده بكذا؟ آه قال لما بتيجوا في النشر يا مولانا يقول لك سعر الدهب، بتشوف كتل كتل كتل كده دهب. قال آه. قال هو دي الاحتياط بتاعنا من الفلوس في البنك المركزي العالمي، فكل دولة لازم يبقى لها احتياط دهب. قال احنا من فقرنا قال ما بيشوفش الدهب ولا نتعامل، كنا بنتعامل به دينار، الدينار كنا بنتعامل به قطعة زي الريال كده، ما بنتعامل نتعامل به. قال رحنا ضحكين عليكم من وقت التعبير بقى، وديناك ورقة، ورق البنكنو وحل محل ايه، محل الدهب اللي هو الدينار. يبقى اذا الدهب والفضة دي يقولوا عليها ثمانية الاشياء او قيمة الاشياء، فمن اجل ذلك ما يجيش نعملها بقى معالج وكذا وكذا وكذا. قال لان انت هتقلل القيمة النقدية، هتقلل القيمة النقدية، وعشان كده الذهب والفضة معادن معتدلة الوجود، لا هي موجودة بكثرة ولا موجودة بقلة. خدت بالك؟ حاضر، هنتكلم على الدبلة بتاعت الراجل وهقول لك عليها. حاضر يا مولانا، معنا جبنا العملية الاول واحدة واحدة. يبقى اذا الفضة قال بتاخذ حكم الذهب. قال أيوة، يعني ما يجوش ان احنا نستعمل اواني فضة من الفضة ونستخدم فيها الشرب والاكل والغسيل والكذا وكذا. قال ما يجوش. قال الخالص. قال أيوة الخالص، ماشي مولانا. قال الناس عادت برضو يعني عندها حتة من الفخر شوي، يقول لك هو مش فضة. قال بس حطين عليه حبة فضة كده. يعني ايه حبة فضة؟ كعب كوباية كده. قال عاملين عليها برواز بفضة. قال يبقى ما ينفعش البرواز ده يا مولانا، ما ينفعش. قال ايوه. قال طيب الذهب بالنسبة للرجالة مش انت قلت حرام؟ قال طب انا لما رحت، انا بتكلمكم عن نفسه، انا لما رحت اخطب مراتي يوم ما جبنا الشبكة كان يوم رأس السنة الهجرية، فروحنا جبنا الشبكة وانا في الأزهر ومتخرج من الأزهر. قال أي يعني عارف الشريعة. قال قل لما روحنا نجيب الشبكة حديد وبعيد إلا لازم تجيب دبلة. ده مش بقول لكم على اللي حاصل. جبنا الدبلة الذهب وما لبسناها، بس خلي بالك أبدلنا الله عز وجل خيرا منها. بعت الدبلة الذهب وجبت بها صحيح مسلم. كنت لسه في بداية حياتي العادية وكنت عامل مكتبة كده، في رأيك يا مفلان؟ قالت مولي يا مولانا احنا عرفنا الحكم خلاص واحنا اتجوزنا وما فيش في مشاكل، رحنا جبنا بها بعناها وجبنا بها صحيح مسلم. ايوة. يبقى اذا الناس تبقى واخدة بالها بقى، ما نقافش ونصلط مع بعض ونصدم مع بعض. هنجيب له ده بقى. ماشي نجيب له دبلة ده، عما الامور تتفق. قال طب ايه رأيك بقى يا مفلان لو بدلناها ديت بفضة ولا ببلاتين ولا بأي حاجة؟ قال أو نلبسها. قال أو نتصرف دي. قال يا عم ما فلوس من عنه نتصرف فيه. يبقى إذن عاوزين في سياسة في مرونة. يعني تقول لك عايزي هجيب له داب، أنت بتقولي داب وما أعرف شيء، ما تلزمنيش. إيه ما تلزمنيش دي عشان الدبلة؟ يعني لا، أنا أبقى عندي كياس، يعني أعرف أسوس الأمور وأقدرها كويس. ابن اللي بيقول لكم مراته جابت السوليتير دي، قال يابا انا كنت خطيب الواحد الاول وكتبنا وما حصلش نصيب، خلاص الحمد لله. قلت له والله يا ابن 60-70 عمري ما جوزك ابن ولي دعوة بك، شيل هذه عم الحاج، فاوغل فيه برفق، فان المنبت يعني المقطوع اللي هينقطع به الطريق. قال أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لهو مشي مسافة وهلكت الدبة بتاعته. يبقى إذن إيه؟ انقطع دليله، صح ولا إيه؟ فعشان كده بناخد الدين برفق وبيسر واحدة واحدة والأمور تمشي إن شاء الله. هذا سبب الكلام، معلش. بسم الله إن شاء الله معهم آدم يا حبيبي، قال عندكم إن شاء الله معهم آدم إن شاء الله بأمر الله. فيعني ربنا ما جنعناش من قطاع النصيب يا حبيبي. فعشان كده بنقول انه الذهب والفضه دول لهم قيمه في المجتمع، لهم قيمه في المجتمع، لان هم بنقدر الاشياء بهم. بيقول يساوي كم من الذهب؟ أو بفلوس كام؟ الفلوس دي جزء من المعاملة، يعني من أصلها مرجحة للذهب والفضة. وعشان كده لما تجروا في هنا ما فيش حاجة اسمها ورق بنكنوت ولا ريال سعودي ولا دينار كويتي ولا ديبي، قال دينار ودرهم اللي هو العملة الذهبية والعملة الفضية، ما كانوش يعرفوا الكلام ده، فاهمين ولا ايه؟ فعشان كده بنقدر بهم الأشياء. وذلك يقول لك رصيدك في البنك الاحتياطي العالمي قد ايه من الذهب؟ هو ده، ما احنا بعنا الارصده بتاعتنا في حرب اليمن وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني كل عام طيبين. كل عام طيبين، واحنا مش لاقيين ونشحت ومحدش هيشحت. ما علينا، الذهب والفضه قلنا يجوز انني البس الدبله خاتم فضه، قال يجوز فضه، قال قال لي ان هي مش هتيجي ب 10 جنيه ولا 20 جنيه، ونهار ما تضربها الدم خالص مش هتيجي ب 50 جنيه، احلى دبله. ماشي يا مولانا؟ يبقى اذا دي يجوز. قال طب انت بتتكلم هنا على ايه بقى؟ الذهب والفضه. قال ايوه. قال ما فيش حاجه تاني معاهم؟ قال لا. قال يعني الرصاص ما يخدشش؟ فاهمين؟ خلي بالكوا بقى، ما الرصاص معدن، والحديد والحاجات دي. قال الرصاص والحديد والنحاس ده ما يخشش معانا في الكلام ده خالص، احنا بنتكلم على النقدين، يعني الاشياء اللي بنقدر بهم الاشياء اللي هم الذهب والفضه. قال امال ايه رايك في ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من استمع الى قينه، يعني مغنيه اللي انتوا بتقولوا عليه الفن دلوقتي، يعني صب الآنك في أذنيه يوم القيامة. الآنك يعني يعني الرصاص المذاب. قال يا عم الحاج انت بتتكلم ازاي؟ قال ده الواحد لما بتيجي في ودنه نقطة مية وهو بتوضى بتوش نقطة مية، ولا ما جربتوش العملية دي؟ ايوة، لما تخش ودنك نقطة مية بطريق الخطأ وانك بتوش وتقعد تسالك فيه، انما لما يصب الرصاص المذاب يعني معناها يخرجها ويطلع من الناحيه الثانيه، ولا ايه يا اولاد؟ صح. يبقى اذا عاوز يقول انه هذا الشيء، بنتكلم بقى على وجهه ثانيه في الحديث، الحديث انه الرصاص مش داخل معانا خلاص، انما مع اهميته وكذا وكذا. قال شوف لما ربنا يعذب به، والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم ايه يوم ايه؟ في نار جهنم فتكوى بها، ايوه، وجنوبهم. هذا ما كنستم لانفسكم. ايوه. يبقى اذا انا لا استخدم الذهب في اكل وشرب واستخدام ولا اكنزه، انما لكي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم، لازم يتداول، لازم يتداول. مش ربنا بيقول دع الناس يرزق الله بعضهم من بعضا بعضهم من بعض؟ يبقى انا بشتغل عندك وانت بتديني اجره وكذا، والعمليه دايره كده، انما تجيب وتكنس وتحط خلاص، يبقى انت عملت خساره ماليه وعملت كساد في السوق ومفيش تداول ووقفت الدنيا. قال قالوا هتتعذب لان انت عطلت مسيره الحياه. ماشي حبيبنا؟ ماشي. عندنا بعد كده يا حبايبنا السواك. قال مال الحرير حرام على الرجالة، إنما الستات لازم تبقى لينة الملمس يا مولاه. جراتين ايه؟ لا يا مولانا، ده كله ده خيش في خيش. ايوه الكلام اللي احنا بنعمله، ما انا عشان بتكلم عشان تبقوا عارفين، العبايات اللي بتيجي من السعوديه المطرزه دي، قال ده خش في خش يا مولانا، ولا دباج ولا تعرف الدباج ولا اي حاجه، ولا لها صله بايه من بعيد ولا من قريب، وبعدين كله صين يا مولانا. ايوه كله شر وكله صين. نعم يا مولانا. ايوه حاضر حاضر يا مولانا، حاضر يا مولانا. أخونا بقى يعني بفحر لنا في المساء خلاص بقى، يعني ما تكلمش. بيفتح لنا يعني بيفتح لنا ابواب يعني مول. قال يعني ايه الاناء المضبب؟ يعني انا عندي حاجه معتز بها قوي منكسرت من تعاوز الحمها، عاوز ايه الحمها. فرحت للراجل قال دي يا مولانا معدن نقي وما ينفعش يلتحم الا لما نحط له حته ذهب ولا حته فضه. ماشي يا مولانا. كلمه المضبب يعني انتوا عارفين الضب والمفتاح يعني حاجه عاشق ومعشوق يخشوا في بعض، هي جت كده. هي كلمه المضبب يعني اشياء تمسك زي السم، ها زي السم زي الامير اللي انت بتجيبه تمسك بيه الحاجه. بل هو ده كان عشان نلزق الاواني اللي هي السولتير ولا الفخار ولا كذا، الحاجه اللي معتز بها اني ومش عاوز افرط فيها وغلي عليا عشان حبيبي جايبها لي. قال اه. قال اني معتز بها. قال اه. قال وعاوز احافظ عليه. قال آه. رحت يا الراجل. قال ايوه. قال ده ما ينفعش تلتحم يا ولد. يا عم ما اشوف لك حل فيه. قال هتنفع بس في حاله واحده بس، لو حطينا لها حته ذهب ولا حته فضه. قال ايوه. قال دي هو ده بقى الكلام. كلمة قدي يعني المقدار اللي هنحطه. قال المقدار اللي هنحطه لحسة كده وهيلزق ولا 2 كيلو ولا 3 جرام ولا 4 جرام. قال لو لحسة وهيلزق. قال آه. قال لو عرضناه على النار مش هينزل حاجة. يباجوس. لأنه النبي كان عنده إناء وضببه بالفضة، يعني خيطوه بالفضة. الفضة دي مقدارها كام او الذهب ده مقداره كام؟ قال احنا بنرجع للقاعدة عندنا، اذا عرض على النار وسح منه ذهب ولا فضة يبقى حرام. ما سحش منه ذهب ولا فضة يعني ما طلعش نص جرام ولا جراتين ولا ثلاثة، قال خلاص ما بقاش حرام. ماشي يا مولانا. ماشي حبيبي. انت انا بتكلم معاك باعتبارك اخويا، فاهم؟ فأنا لما أتكلم معك مش تزعل مني، أنا بتكلم معك يعني كمنك بقول لك بتفحر وكده، يعني قصدي أن أنت بتفتح لنا باب. نعم يا أساس. مال الذهب والفضة. قال أيوة. قال المية اللي فيهم. قال أني رفعت الحدث بالمية. قال الحدث مرفوع بس الاستخدام اللي حرام، الاستخدام الماء اللي إيه. حاضر المية واضحة أستاذنا. قال الصلاة في الثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة. قال آه. قال هذه الصلاة صحيحة، إنما الإسم والعقوبة على الغصب ذاته. نعم. في إيه؟ حاضر حاضر يا أستاذ. حاضر حاضر. أنا المعلومة وصلت يا مول. لما حاضر المعلومة وصلت وصلتني يعني. أنا عاوز أرد يعني هي عاوز أختصر الطريق عليك شوي. وعاوز يقول إيه الفرق بين إنه ده العمل في ناحية يبقى حلال وفي ناحية تانية يبقى حرام. قال له هو ده عمل حاجة وده عمل حاجة تانية، يعني الاثنين مش واحد. بمعنى إيه؟ أنا خدت السوب من أستاذنا، كوني خدت السوب منه حرام ولا مش حرام؟ لانه الغصب، وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصب، والغصب حرام. قال ايوه. طب كوني غصبت الشيء. قال اه. بس اديت به عباده. قال اه. قال العباده لها ثواب لوحدها والغصب له عقاب لوحده. ماشي يا استاذنا. نعم. نعم. حاضر يا أستاذ. حاضر يا مولانا. حاضر يا مولانا. الكلام اللي بيقوله أخونا ده مسألة تانية خالص. إحنا بنقول إنه الصلاة عبادة فردية، عبادة إيه؟ فردية. إنما الصدقة دي عبادة اجتماعية، يعني بتعم على الناس كلها أو على أكبر من، يعني بتتخطى الفرد ذاته. قال آه. قال وفرق تاني يا مولانا، السرقة هسرق وأتصدق، أو لا قدر الله والعياذ بالله، أو أزني وأتصدق، ها ليتها لم تزني ولم تتصدق. يعني هي تفتح بيت لا معلش يعني هي تفتح بيت دعارة وتقول لي لم أخسر التعبير أنا بصدق ولو ختم الحديد. ودليل على العرف تعارف الناس فيما بينهم إنه اللي كده قال قال ما حدش ببص له سواء رجل أو ست. ما حصل معايا أنا بقول على ذاتي أنا شخصي عشان ما تمشي حد. ماشي مولانا ماشي. والفضة قال عشان الاستعمال اللي هو المي عشان بالمناسبة الوضوء. إنما بالنسبة للاستعمال عشان اللبس هتجيب صحيح البخاري ولا صحيح مسلم هتلاقي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. يبقى النص كسر التحريم على الذهب في الايه في الخاتم صح ولا ايه؟ يبقى اذا يجوز انني البس خاتم مش ذهب فضه يجوز. انما المشكله عندنا اكبر من ذلك. قال هو قال التختم يبقى ما ينفعش اجيب انصيف ولا سلسله لا ذهب ولا فضه لانه ده من حيلية النساء. من حيلية ايه؟ يبقى لا انصيل ولا سلسله لا ذهب ولا فضه ما ينفعوش للراجل. قال لانه اللي بيلبس انصيل ويبقى مش بقى سوس وميمي وما اعرفش ايه ما نعرفوش يبقى مش راجل مش راجل. يعني هذا امر ينافي ذكوريه الرجل اللي هو المخنث يعني المتشبه. يعني ده لما اخسر تعبير البانه في شدقه وانسيل في ايده وسلسله كبرته ده يروح يقعد معاهم هم يقعد معاهم هم مش تبعنا ولا تبعنا يا مولانا؟ خلاص يبقى اذا احنا بنتكلم على في اللبس يعني الاستخدام في اللبس. انما الكلام اللي احنا بنتكلمه موضوع حديثنا في الاستخدام في الطهاره والاوان. انما عشان هنلبس قال نص الحديث بتاع النبي عليه الصلاه والسلام يحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب. يبقى اذا النص كسر على التختم على ايه؟ على الذهب. يبقى يجوز خاتم من حديد ينفع خاتم من فضه ينفع لاي حاجه. قال تختم بس. قال يعني ما ينفعش نجيب انصيل؟ قال لا ينفعش انصيل لا ذهب ولا فضه ولا سلسله ذهب ولا فضه بالنسبه للرجال. بالنسبه للرجال مش كده مولانا؟ النبي عليه الصلاه والسلام اتخذ خاتما من حديد وكان نقشه 3 اسطر لا اله الا الله محمد رسول الله. قال لما كان يجي يخش الخلاء صلى الله عليه وسلم دوره الميه قال قال يطبق ايده عشان لما يخش يطبق ايده عليه كأنه دخل بشيء هو في جوفه. يعني عشان ما تقولش ده دخل بكلام من القرآن ولا كذا ولا كذا ولا كذا ماشي حبيبنا. وما كانش بيتناول الاستنجاء بايده اليمين. ايوه يبقى إذن ده من باب المحافظة على ذكر الله عز وجل كان بيقبض عليه ويخاتم لأنه كان بيختم به المراسلات مش كتب لكسرى وفارس وهرقل وكذا وكذا ولا ما كتبش لهم الكتب الرسائل السفراء. ها قال كان بيختم يعتم زي النسر. هي دي الختم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يعرفوا ان هو ده كتابه صلى الله عليه وسلم. يبقى خلاصة الموضوع بقى عشان نخرج من الدبلة ومش الدبلة والكلام الفاضي ده. قال يبقى إذن إحنا عندنا بالنسبة لللبس قال يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر اتخذتم على الذهب. قال يبقى ينفع حديد ونحاس. قال خاتم خاتم يعني شكله مختلف عن إيه؟ عن الدبلة. الدبلة دايرة. قال إنما الخاتم ممكن يبقى فيه فص من الحبوب من الفصوص الأحجار الكريمة كده عقيق أي حاجة زي ما بتشوفون بتبيعوا حاجة زرقة وحاجة سودة وكذا وكذا وكذا أو بيعملوه فبر وكلام كده عشان يمشوا البضاعة وخلاص. إنما المهم شكله مغاير لإيه؟ للدبلة عشان برضو ما نخشش في الابتداع ومش ابتداع. ماشي حبيبنا. يبقى اللي نقدر افهموا بس الكلام بقى. اللي نقدر ننأى به عن موضع الخلاف يبقى ننأى به عن موضع الخلاف، لان احنا نلتمس موضع الاجتماع، الحاجة اللي متفقين عليها نحافظ عليه، والحاجة اللي هتجيب لنا شكاك نتجنبها. ماشي مولانا؟ ماشي ولا ايه؟ ها هي اللي في اواني مسطحة، اواني ايه؟ مسطحة، والشمس نزل عليها، يعني شعاع الشمس ملامس للمية، انما المسخنة بالطاقة الشمسية الشمس تحولت الى طاقة كهربائية وسخن، يبقى ما لمستش المية. فمن ولا ايه؟ ما انا بعد على المنوفية وشبين الكوم وعاملين بيوت السادات الله يرحمه بقى، وكان عامل لهم العز والرفاهية وكلها بالطاقة الشمسية. قال قال الطاقة الشمسية يعني معناها مسخنة بالشمس بالماء. قال لا، مش مسخنة بالشمس مباشرة، مش أشعة الشمس ما نزلتش على المية كده وغيرت فيه. قال لا، ده هي نزلت على الألواح زجاجية ولا يقول على الميكرويف ولا معرفش ايه ده. قال قال وتحولت الى طاقة، زي ما احنا ان شاء الله بامر الله ربنا بس ينفخ سرتنا وننفع نعمل الطاقة الشمسية، الطاقة من عملها من الطاقة الشمسية في مصر في الصحراء الغربي، وده البديل اللي احنا ننتظره بدل البترول، لان البترول هيتكل على الله. نعم الشمس تسقط مباشرة على الماء بدون حائل، بدون وسيط، لو في مواسير تبقى مستخبية، لو في السخان ومكفول، في أي حاجة. لأنه إحنا لما تكلمنا يا حبايبنا قلنا الأواني اللي هي حنكها مفتوح وواسعة دي والشمس بتسقط عليها مباشرة، قال الشمس بتسقط مباشرة، قالها بتسخن المية والمية بتتفاعل مع الإناء اللي هي فيه فبتعمل زهومة. قال الزهومة دي في الطاقة الشمسية اللي انت بتكلم عليها ولا مواسير مش هتلاقيها أبدا، لأنه مفيش مباشرة. فاحنا عاوزين تبقى الشمس، أشعة الشمس متعامدة مباشرة على الماء، ومن تسخين الماء بيتفاعل، إنما كونها بقى متغطية زي ما في السخان ولا في أنابيب ولا في المستحدثات العصرية الطاقة الشمسية. قال لا، دي شمس ما سلطتش عليها مباشرة، يعني أشعة الشمس لم تلامس الماء مباشرة، وإنما سخنت حاجة والحاجة سخنت جوه. لأنه لو أنت جبت إناء وغطيته يعني ما فيش فيه منفذ خالص وحطته في الشمس وسخن، قال هتفتح عليه وتاخده في أي حتة تانية وتفتح عليه، قال هتلاقي لم تتكون على وجهه الطبقة اللي هي الزهومة دي، زي ما بتيجي تعمل شاي وتقول شاي ده مدهن تبقى طبقة خفيفة كده على الوش، قال هي دي اللي بتسبب المرض. فلو عملت كده قال يبقى إذن الحكم، خلي بالكم بقى من الحكم، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلو وجدت الطبقة دي مع الإناء مع المواسير يبقى حرام. ماشي مولانا؟ ما وجدتش مع المواسير ووجدت مع غيرها يبقى في المواسير مش حرام واللي مع غيرها حرام. أقول ثاني بقى؟ يعني احنا عاوزين الطاقة الشمسية، قال عاوزين نستخدم، قال ايوه الطاقة الشمسية دي بتتحول لعملية كهربائية، صح ولا ايه؟ مش انت بتحول البنزين الطاقة ده الى كهرباء عشان تستخدمها وتضيء وكذا وكذا؟ قال قال خلاص، قال احنا عاوزين الطاقة الشمسية دي، قال لما تنزل مباشرة على سطح المية وتلمسها وتكون عليها طبقة، قال ايوه هذا اللي مكروه، انما متغطية او بمواسير او كذا كذا، قال يبقى اذا هناك عازل لا يكون الطبقة، يبقى لا يوجد الحكم. ماشي يا مولانا؟ ماشي خلاص كده يا مولانا. ها حد عاوز سؤال في الحاجة اللي فاتت دي؟ طيب احنا بنتكلم بقى على السواك. الله يا مولانا انت عمال تقلب لنا المسائل اللي قال اصل هو كده هيجي يتكلم على ايه؟ على الوضوء. هتكلم على ايه؟ الوضوء. لان هو لما اتكلم عن المية ويتكلم عن الوسيلة اللي هنحط المية فيها قال اه قال يبقى وسيلة الوسائل. قال هنتكلم بقى على استخدام المية. هنستخدمها في ايه؟ في رفع الحدث او ازالة النجس. قال اول حاجة في رفع الحدث الحدث الاصغر اللي هو الوضوء، صح ولا ايه؟ قال ايوه الوضوء. قال ايوه. قال الوضوء ده نظافة ولا مش نظافة؟ نظافة. قال من باب النظافة الأكيدة بقى والمظبوطة. قال اه. قال السواك. وعشان كده يقولوا السواك في كتب الفقه سنة من سنن الوضوء. سنة من سنن ايه؟ الوضوء. فعشان كده انت هتتوضى. قال ايوه. قال هتغسل وكذا وكذا. قال آه. قال بس هتلاقي ريحة بقك مش كويس. قال بنحرص بقى على انه ريحة بقك فمك يبقى نظيف. قال لي قال ان الامام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اثر عنه انه قال ان افواهكم طرق القرآن. القرآن بيطلع من جو مش بتقرأ، والقرآن بيطلع من بقك. يبقى اذا بقك طريق لخروج الايه؟ القرآن. يبقى لازم أن تطهر فمك كي تطهر كلام الله عز وجل من لون من الحرص والتعظيم لشعائر الله يا مولان، صح ولا إيه؟ أيوة. قال يبقى إذن تطهير الفم. قال أيوة. قال مش معنى. قال ما هم ممكن تبقى ريحة فمك متغيرة. قال آه. قال إحنا عاوزين تبقى كامل النظافة. عشان تبقى كامل النظافة قال آه. قال أصبحت سنة من سنن الوضوء السواك. إيه بقى السواك دي يا مولاه؟ قال السواك عود من أراك. أراك يعني شجر موجود في السعودية. قال أيوة. قال ذا شجر. إيه الميزة اللي فيه؟ قال إنه له رائحة طيبة. قال أيوة. وكل كل كل كل كل ألياف. ألياف. أنت مش بتجيب فرشة الأسنان يا مولانا؟ فرشة الأسنان عبارة عن إيه؟ عن شعرات. شعرات، صح ولا إيه؟ فهو كل ألياف يعني المسام بتاعته. المسام بتاعته خيوط. قال ومتجمعة. قال أيوة. قال المتجمع ده قال لما تيجي تروح متك عليها بسنانك كده من قدام. قال آه. قال تبقى عاملة زي الفرشة. تبقى عاملة زي ايه؟ الفرشة. قال ريحتها طيبة. ولذلك الصناعة الحديثة عملوا مسحوق للأسنان، معجون الأسنان يسمى معجون السواك من استخدام السواك ذات. خلاص. قال يبقى إذا ريحته طيبة. قال آه. قال إنه لما خشن زي الفرشة. قال آه. قال إذا بيزيل الفضلات اللي موجودة على الأسنان من بقايا الأكل وكذا وكذا. قال آه. قال يبقى إذا ده أداة من أدوات الطهارة. أداة من أدوات إيه؟ طهارة. يبقى إذا ده كان المتاح في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا إيه؟ قال يبقى إذا أنا هنظف فمي. قال آه. بالسواك. قال ايوه. قال يبقى انا عندي فرشه. قال ايوه. بنضف بها اسناني. قال اه. قال السواك ده معمول ليه يعني؟ اشمعنى يعني؟ قال اصلا فمي هيتغير. فمي ايه؟ هيتغير من ايه؟ يا اما اسكت مده طويله، يا اما ما اكلش فتره طويله، يا اما اكل حاجات ريحتها وحشه، صح ولا يا حبيبنا؟ ما هو انت هتستخدم السواك ليه؟ قال عشان تطهر الفم. طب الفم في ايه؟ قال الفم هيتغير. طب يتغير من ايه يا مولانا؟ قال من طول سكوت. يعني الفترة لما بتتكلمش فيها تقعد ساعتين ثلاثة كده ما تتكلمش. قال اه. قال من طبقة فمك على بعض وما بتتكلمش. قال اه. قال بتطلع رائحة مش كويسة فبتتخزن في الفم. او ما تاكلش فترة طويلة، تقعد بال 12 ساعة زي ما بتتعشى بالليل وتصبح الصبح تاكل. قال عشان كده هنتكلم بقى على مواطن استحباب السواك. قال اه. او انا اكون كلت حاجة ريحتها وحش. كرات بصل فجل أي حاجة من الحاجات اللي هي الروائح السوم الحاجات اللي لها روائح كريه. قال أيوة. قال يبقى إذن أنا عندي السواك. قال أيوة. آلة من آلات النظافة اللي هي تعتبر قمة في المدنية الآن. قال عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن ربنا جعل فيها البركة وجعلها سبب في نصر المسلمين في نصرة المسلمين في معركة من معارك الإسلام. ربنا قال سألقي في قلوب الذين كفروا إيه؟ على أوهن الأسباب. شافوا المسلمين بيستخدموا السواك قالوا يلحق يا ولد بيسموا سننا وهيجي ياكلوا صح ولا ايه؟ مش ربنا بيقول ان اوهن البيوت ايه؟ وربنا حمى نبيه صلى الله عليه وسلم في الغار بخيوط العنكبوت وايدهم بجنود ايه؟ فيبقى إذن أنت تأخذ الأمر من الله عز وجل وتستقبله استقبال المطيع المنفذ الواعي لما أمر الله. بدل ربنا قال يبقى قضية مسلمة تكلمش فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يبقى قضية مسلمة تكلمش فيه. قال طب أنا مش لاقي سواك يا مولاه. مش لاقي سواك. نعم. بالنسبة للعنكبوت لو في قول يا مولانا احنا بنتكلم في السيرة مش كنا بنتكلم في السيرة مولانا وهنتكلم عليه وقلنا انه الناس اللي بيقولوا كده عاوزين يطلعونا من عقيدتنا كمسلمين وما يعلم جنود ربك ايه بس ايه انت عاوزين تاني عاوزين تاني ايه يعني ما أنا بقول لك لما تأخذها على إن دي من أمر الله هو اللي قال إن أوهان البيوت لبيت العنكبوت يبقى نعم أيوة وعشان كده أنا قلت لما تأخذها بالتسليم باعتبار إن هي من أمر الله قال خلاص إنما تخضعها للناحية المنطقية العلمية قال مش هتيجي وهتطلع من الملة هتطلع من الملة يعني فعشان كده بنقول انه لما تتلقى الامر باعتباره من عند الله يبقى اذا مش خاضع للعقل مش خاضع للعقل لان انت لما تخضع كل حاجه للعقل قال هتنكر شرع ربنا مش احنا قلنا كده في السيره انا القران ده جابه من جيبي يا امام عامل حاج يا أستاذ أنا فاهم هو أنا فاهم هو عاوز يقول إيه القرآن اللي أنا بقوله ده أنا جايبه من جيبي طيب إحنا بنتكلم على إنه افهم بس افهمونا بس الله يخليكم إحنا بنتكلم على إنه القضية مش قضية دليل على إنه عنكبوت أنا هجيب لك دليل على عنكبوت يعني إيه على إنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول حديث إنه النبي ربنا عمل لي كذا وكذا وكذا وكذا بيبقى أي دليل أي دليل يثبت الواقعة الكفار أنفسهم الكفار أنفسهم لما تقرأ السيرة بتاعت ابن هشام بيقولوا إن هذا العنكبوت موجود على فم الغار قبل أن يولد محمد صلى الله عليه وسلم والفضل ما شهدت به الأعداء يا مولاه هم قالوا كده ومدون هذا في السيرة وهنقوله برضو مش هنسيب حاجة بس مدون مدون يعني مش معنى هقول لكم على حاجة عشان بس تاخدوا بالكم مني من القصار هو النبي عليه الصلاة والسلام لما جه في التشهد في التشهد والأشهد إلا الله أن محمد رسول الله صح ولا إيه مش احنا بنتشهد في كده احنا لما نيجي نقول للنبي عليه الصلاة والسلام بأي منطق بأي منطق ان احنا نقول له يا محمد بس ينفع طيب يبقى إذن هو ما يقدرش يقول لما في الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد وعلى ما كان يقدر يقول صلوا على آل على سيدنا محمد هو ما يقولهاش هو يقول إيه يا أستاذ حاضر يا أستاذ هو لو قالها لن يدخل أحد في دينه لأنه بيميز نفسه عنهم. لما يقول لهم أنا سيد، استنى بس، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنت بتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لو قلت، لو هو قال قولهم في التشهد، شو اللي علمنا التشهد، لو قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد ما كانش حد هيقول، لأنه هيقول لك هو اللي بيقول، وإحنا هو اللي ساد نفسه علينا ليه. إنما لما إحنا نقولها ما أقول قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد للتشهد اللي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. إنما إحنا لما جينا نقولها اللهم صل على إيه سيدنا، على سيدنا إيه محمد، قال يبقى إذن هو ما قالهاش. إنما إحنا ليه اللي قلنا الكلام اللي أخونا قالوا سابنا ومشي ربنا يستر علينا وعليه، لما بيقول أنا سيد ولد آدم إيه هو قال الأولين وساب الثاني، وقال إيه الأولين وساب الثانية، ساب الثانية يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قالها حب يبين إنه من التواضع، من التواضع ولا فخر أني بقولها على إنه دي سنة ربنا فيه، مش بقولها عنني أفخر عليكم أو أتبهى بكم، أتبهى عليكم بها أو أظهر كذا أو كذا أو كذا. فصلى الله عليه وسلم هو قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ما كان يقول أنا سيد ولد آدم بس، ما كانش تنقبل، ما كانش تنقبل يا مولان، ما كانش تنقبل. إحنا بنقولها ونقول أكثر منها، إحنا نقولها إحنا نحسها، إنما لما تبقى مفروضة علينا مش هنعمل. أيوة سيد، مش نسوده، نسيده، نسيد النبي عليه الصلاة والسلام. عندنا الكلام، حاضر يا مولان، حاضر يا مولان، أنا أجبته لنفسي يا مولان. الكلام اللي احنا بنعمله ايه اللي بيحصل؟ قال لما بنيجي على النص، ما أنا أكلمكم عشان يبقى أنا لله عز وجل مش لله أي حاجة، لما بنيجي نتكلم على النص هو قال قولوا اللهم صل، علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليه، نصلي عليه، فكيف نسلم عليك، مش ده الكلام؟ فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قال ده النص، ده ايه النص، قال له النص في الصلاة، لو انت مشيت على النص وقلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاتك صحيح. طب على مفهوم النص يا مولانا، على ما يفهم من النص، لما انت فاهم ان النبي عليه الصلاة والسلام مش عاوز يتفخر علينا وكذا وكذا، وهو فضل علينا عظيم، علينا عليه عظيم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يطلع عليهم آياتي وزكيهم وعليهم الكتاب والحكم، وان كانوا مقابل في ضمبين يقالوا افضل علينا ولا مش افضل، عايزين عليهم معنيتهم حديثوا عليكم من النرف عليه افضل علينا ولا لا، قال يبقى لازم نقدم الشكر له ولا ما نقدمهوش، قال بنقول اللهم صل على سيدنا محمد. كفرنا ما كفرناش، انما الامرين معا بقى، منطوق النص ومفهوم النص، ده كلام في الاصول، ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم ويجي الايام وندرس لكم اصول فقه. بيقولوا ان النبي عليه الصلاه والسلام عمل بالمنطوق والمفهوم مع بعض، يعني الناس اللي فهموا النص ووقفوا قدام النص كلامهم صحيح، والناس اللي عملوا بمفهوم النص كلامهم صحيح، وما فيش تعارض. ازاي يا مولانا؟ ازاي الكلام ده؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام لما رجع من الغزو والاحزاب قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، نص ولا مش نص يا مولانا؟ جماعه من الصحابه اللي بيفهموا اللغه العربيه مش انا ولا انت، احنا ما بنعرفش نعرف كلمتين على بعض، انما هم دي كانت عيشتهم ولغتهم اللي نزل بها القران. قال فهموا ناس وقفوا قدام النص وقالوا يبقى احنا مش هنصلي الا لما نروح بني قريظه، أدن العصر، أدن الظهر، أدن المغرب، أدن العشاء، من نجدعه إحنا، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مش هنصلي إلا لما نروح هناك، يفوت ما يفوت من نجدعه، هو اللي قال. وناس قالوا لا، ده النبي عليه الصلاة والسلام عارف إن إحنا لما نقعد هيحل علينا التعب وهنرحرح وهنهمد مش هنسرع، فإحنا هنصلي وهنسرع برضه، والاثنين وصلوا مع بعض وقالوا للنبي يا رسول الله، قال نعم، قال دولي ما سمعوش كلامك، أهم أصحابك اللي معاك أهم ما سمعوش كلامك وصلهم، وإحنا سمعنا كلامك وصلينا. النبي قال لهم أنتوا على الحق وهم على الباطل، هو ده الكلام يا مولانا، كلاكما على الحق، لأنه ناس عملت بالمفهوم. قالوا يا رسول الله، ما كل واحد يبين حجته، يا رسول إحنا فهمنا من كلامك أن أنت مش عاوزنا نتباطأ ونسرع، فإحنا ما تأخرناش وكنا حتى مع المصلوش، يبقى حجة مقبولة ولا مش مقبولة؟ أيوة. والتانيين قالوا إحنا التزمنا. ولذلك في الفقه يا حبايبنا مذهب اسمه المذهب الظاهري، يعني بيلتزم بظاهر النص، ما بيعملش عقله في إنه يفهم. قال ويدا ينفع، قال ينفع داود الظاهري، مذهب محترم في المذاهب الإسلامية، وبيعمل به في بعض المسائل وبيحللنا كثيرا من المشاكل، ومع ذلك هو بيفهم بالنص. خلاص، يبقى إذن أنا بعمل بالنص بمفهومه. زي إيه؟ زي يقول لك أنا هطبق نص القانون، يعني الكلام اللي موجود ده هطبقه مش هحيد عنه. وناس يقول لك يا أخي خلي عندك رحمة، طبق روح القانون. يبقى إذن الاثنين بيحاولوا إن هم يطبقوا القانون، ده بالمفهوم وده بالمنطوق، صح ولا ايه؟ فكذلك احنا بنحاول نجمع المسلمين على الاسلام بالاثنين، بالمنطوق وبالمفهوم، فمن ولا ايه؟ فيبقى اذا لو انا التزمت ظاهر النص، قال يبقى اذا في الصلاه الله يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد زي ما علمنا النبي عليه الصلاه والسلام، والحديث واضح. والناس الثانيه يقول الله، ايوه هو قال كده، انما هو ما ينفعش يقولها، احنا اللي نقولها لان هو له فضل علينا. فاحنا نقول يبقى لو سودنا في غير الصلاة ينفع على منفع شيء؟ ينفع. نعم، سؤال ايه؟ السواك. حاضر يا حبيب، حاضر، معلش هي العملية بتيجي كده زي بعض. معلش، قال طيب السواك ده واجب ولا سنة ولا ايه بالضبط، ولا فرض ولا حرام ولا مكروه؟ قال بيقول اهو السواك مستحب. كلمة مستحب يعني ايه؟ ايوة، كلمة السنة يا حبايبنا عشان تبقوا واخدين بالكم نبقوا صواب معاي، السنة قال طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال دي عندي بتوع ايه؟ اللغة، بتوع اللغة يقولوا السنة طريقة النبي، فيقولوا سنة الله في الذين خلوا من قبل، يعني طريقة ربنا في تعامله مع خلقه، سنة الله في الذين خلوا من قبل وان تجد سنة الله تبديلا، صح ولا ايه؟ يعني القانون اللي ربنا وضعه ومشي الناس كلها عليهم، المسلم والكفر وكل، يبقى دي يقولوا عليه سنة، يعني القانون الناموس مشى مولانا. وسنة عند بتوع الحديث يقولوا السنة ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة. طب بتوع الفقه يقولوا عليه، يقولوا السنة ما قابل الواجب، السنة ما قابل ايه؟ الواجب. يعني حكم السواك ده واجب، قال لا سنة يعني ما يقابل الواجب، يعني مندوب. سنة يعني ايه؟ ما هو الواجب الذي ان فعلته اسبت وان تركته عوقبت، ده الواجب. طب والسنة؟ قال السنة في الفقه معناها ان انت لو عملت الشيء تثاب، ولو تركته لا تعاقب. ماشي مولانا؟ مش كده ولا ايه؟ قال قال السنة تسمى المندوب والمستحب والتطوع والنافلة، كل دي اسماء لشيء واحد، اسماء لشيء ايه؟ واحد. يبقى كلمة السنة عند الفقهاء يا ريت تكتبوها ما قابل الواجب. نعم، طيب ماشي. يبقى اذا السنة هنا كونه مستحب، قال يبقى كلمة مستحب أو تطوع أو نافلة، قال كلها دي أسماء للسنة، يبقى إذن السواك سنة مستحب في كل حال، في كل إيه؟ في كل إيه؟ حال، يعني في أي وقت من الأوقات إلا الصائم. الصائم قال يعني الصائم؟ قال الصائم لغاية الساعة 11 بس، مش في كل حال بقى، فمن ولا ايه؟ قال الصايم ما يتسحر ويتسوق ويصلي الصبح، قال قال ما يستخدمش السواك، قال يستخدم السواك، قال يستخدمه لغايه وقتها مولانا، قال الساعة 11 بس. قال اشمعنى يا مولانا الصائم؟ قال ايوه يعني ليه جبت الصايم يعني؟ قال أصل الصايم زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي فمه هيتغير، هيتغير لأنه مش هياكل ومش هيتكلم، فقول إني نظرت للرحمن إيه فلن أكلمه، يعني الصيام على الكلام وعلى الطعام والكلام. قال أيوه، قال فمه هيتغير. قال طب وما يتغير؟ ما هو زي خلق الله يا أخي. قال لا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله إيه بس. يبقى إذن هو مش بيقول للصائم خليك لمغزف الحبير ريحتك وحشة ولا كذا ولا كذا، قال لا، ده هذه رائحة يحبها الله، فعشان كده استدامها، يعني طلب المحافظة عليه. فيقول لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يعني الريحة اللي بتيحصل لنا وإحنا صايمين بعد الظهر دي، قال دي عند ربنا أفضل من المسك اللي أنت بتحطه. ماشي مولانا؟ قال آه. يبقى إذن هي مستحبة في كل الأحوال لكل الناس. قال آه، بس الصائم له حالة معينة بس. إيه هو يا مولانا؟ قال من بعد الساعة 11 ما يستخدم شيء. السوا. قال لي، قال عاوزين ننزل الرائحة؟ قال لا، الرائحة دي من بين الروائح كلها مطلوبة، زي الراجل اللي بنجرح في سبيل الله، اللي بنجرح في سبيل الله اللون لون الدم والريحه بس. يقول لك عم احنا نغس ودم اللي عمال سايح ده ونطهر، لا لا يا اخو، الشيء تسيبه زي ما هو، سيبه زي ما هو، ما تجيش ناحيته. قال لي عم، قال ما من مسلم يكلم في سبيل الله الا وجاء ينجرح، يعني الا وجاء اللون لون الدم والريح ريح. يبقى اذا مناطق معينه حددها ربنا ان دي افضل من، رغم ان هي على خلاف القياس، ما تمشيش مع القياس. القياس انه هو من باب اول ان هو اللي يستخدم السواك. قال اه، قال بس هو ده الحاله دي عاوزها ربنا سبحانه وتعالى الا للصائم. ماشي حبيبنا؟ ماشي يا أستاذ. يبقى السواك مستحب لكل الناس في كل الأحوال إلا الصائم لغاية الساعة 11 بس. ماشي يا سيدي. قال وهو في ثلاث مواضع أشد استحبابا، يعني الآكدية والسنية بتاعته تبقى والمواقف المهمة فيه. قال ثلاث حاجات. قال إيه هم دول يا مولانا؟ قال عند تغير الفم، يعني واحد فمه ما بيتغيرش، يعني ما بيعملش ريح. قال آه، قال يبقى إذن ده أمره عادي، إنما لما فمه بيتغير. قال آه، قال يبقى إذن لازم كل ما يحس إن فمه تغير يعمل إيه؟ يسوي. أنا فمي ليس له رائحة قبل ما أحط الضبة، أنا عامل ضبة فوق وضبة تحت. لما عملت الضبة البقايا الأكل بتلزق جوه فبتعمل إيه؟ ريحة. يبقى إذا لازم، لازم. ماشي حبيبي، شكرا جزيلا، شكرا. ماشي حبيبنا. يبقى إذا أشد استحبابا عند تغير الفم. هيتغير الفم من إيه؟ هو بيقول من طول أزم، يعني من طول السكوت. واحد قعد ساعة ساعتين كده يفكر وما تكلمش كذا كذا، قال أيوة. يبقى عند تغير الفم من أزم وغيره، أزم يعني طول السكوت، وغيره اللي هي الرائحة الكريهة كالبصل كالسوم كأي حاجة لها رائحة كريهة. قال أيوة. وعند القيام من النوم، قال أصل النوم في الحاجتين، ما بتاكلش فترة طويلة وما بتتكلمش فترة طويلة، يبقى في الحالتين اجتمع في السببين. يبقى إذن ده من الأشياء إن أنت لما تيجي تقوم من النوم. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يستيقظ من النوم يشوص فاهه، يعني ينظف فمه. قال لي إن العلتين متواجدين، فترة طويلة ما بيتكلمش وفترة طويلة ما بيأكلش وهو نايم. في حد بيتكلم هو نايم؟ في بس نادر. كنت ساكن زي ما بيقولوكم في مصر القديمة، وكنا خمسة من البلد في شقة واحدة، وكان اخ الله يكرمه بقى هو في السعوديه بيحج ان شاء الله وربنا يجيب لنا بالسلامه. كان بيحلم وانا صاحي، ساكنين في الاوضه وقاعدين مع بعض، فبقول انتوا رايحين فين؟ قلت له احنا رايحين البلد. قال خدوني معاكم، يعني كلمته رد عليا وهو نايم. لما صحي ايه يا احمد انت تعمل ايه؟ قال ايه يا عم الحاج انت؟ قلت له قلت قال انت بقى بتضحك علي كنت سجل. ففي ناس بتتكلم وهي انا، انما مش ده الكلام المعتاد. فمين يعني الغالبية الناس انه ما بتكلمش هو نايم ولا بيأكل هو نايم، صح ولا ايه؟ ايوه. يبقى اذا عند تغير الفم من ازم وغيره، وعند القيام من النوم، وعند القيام الى الصلاة، لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند ايه؟ كلمة لولا حرف امتناع الامتناع، صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ يعني معناها انه لو ما كانش فيه مشكة كان فرضها عليهم، انما هو حسن هيبقى فيه ايه؟ يبقى ما فرضهاش علينا. فبقول لولا ان اشك على امتي لامرتهم. يبقى اذا هنا الامر للاستحباب وليس للوجوب، لانه لو كان للوجوب كان يقولوا كل ما تقوم للصلاة استخدم السواك، يبقى ما كانش حد يتأخر، صح ولا ايه؟ انما هو عارف انه يبقى في مشقة، وربنا بيقول ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. قال يبقى اذا اجاز لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بس بدل ركز عليها، يبقى ده امر مهم يجب ان احنا نعتني به عند القيام الى الصلاة. ايوه. تعجب بقى الاخوان يعني في فمه. قال ايوه انت عاوز ايه؟ قال انا عاوز ابين ان السواك سنة مولانا، وعشان الناس لما تشوفني. قال اه. قال الم تعلم انك تصد الناس عن استخدام السواك؟ لانه الاسلام مش مظاهر، الاسلام عمل. قال لما تبقى حط السواك في جيبك وساعة الصلاة تطلع وتعمله، انا هبقى واقف في ريحك وببصلك اشوفك بتعمل ايه. انما لما شايفه عمال على بطل وانت حاطه في بوقك زي البايب، يبقى انت هتكرهني. فمين ولا ايه؟ يقول لك ايه لما اقصد تعبير، انا بتكلم على ما بسمعه، يقول لك ايه التخلف وكذا وكذا وكذا. هم شوف انت اسأت من حيث لا تدري، انما لو هتستخدم الاشياء في موضعها الصحيح هتدعو الى دين الله عز وجل. لو انت شايل السواك في جيبك وبتطلع وساعة الصلاة وتعمل كده وتحطه في جيبك، اقول اه والله ده راجل كويس، وابقى ابقى اني ابقى واقف عمال ابص عليك اشوفك بتعمل ايه. انما لما اشوف عمال على بتطلع وانت عامله كده يا البايب، ما ينفعش. يبقى انت اهنته. فاهمين ولا ايه؟ يبقى اذا احنا نحرص على ان احنا ما ندخلش الاسلام في مزالك كده، ويبقى وزين لهم الشيطان وعملهم فصدهم عن سبيله وهم لا يشعرون. فاحنا مش عاوزين الكلام ده يمشي معانا. يبقى اذا السواك ايوه. وقال واحنا سبقنا المدنيه. قال يعني لو كانش في سواك، قال يعني ما استخدمش، قال لو فرشة اسنان تنفع. لو حقق عرف من غصن من اغصان الشجر اللي هو بتاع الجريد النخل اللي هي الاخيره دي الرفيعه دي، قال وتستخدمها، قال ينفع. لو بصابع خشن، شيء خشن، قال ايوه، قال ينفع. قال يبقى اذا انا عاوز الهدف من الموضوع ده كله انني اغير رائحة الفم ويبقى منظري ورائحتي طيبة. قال عشان نبقى في اجتماع الناس ما تستميزش مني ولا تنفر مني وكذا وكذا. قال هو ده حرص الاسلام. تعملوا بقى فرشة وتقول مش هستخدم السواك، ينفع ومجزئ. تجيب فرشة ومعجون، ينفع. تجيب سواك، ينفع. تجيب اي حاجه خشنه وتعمل بها الحاجات دي، قال ينفع. يبقى اذا انا بدور على الصحه والاجزاء، انني اغير رائحه الفم باي وسيله من الوسائل المطهره والمنظفه بالنسبه للالات المستخدمه، عصريه مش عصريه ما يهمنيش. لو بصابع خشن، قال ايوه. لو بغصن من النخلة ولا من شجر فيها ألياف كده وجبت وعملت بيه، لو سواك ينفع، لو أي حاجة تنفع.